بلدة من بلاد الصعيد، فهو مصري، يعني صاحب هذه العقيدة أو مصنف هذه العقيدة إمام علم من أئمة أهل مصر. وهذا الإمام العلم ولد سنة 239 للهجرة، 239 هجرية سنة ولادته، يعني هو من أعيان القرن الثالث، ولد في القرن الثالث الهجري، وتوفي في القرن الرابع سنة 321. والإمام الطحاوي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ومذهبه الفقهي كان ابتداء على المذهب الشافعي، فخاله خال الإمام الطحاوي هو الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي. وتعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه انتقل من بلاد العراق إلى مصر، وبورك له في مذهبه وفي تلاميذه في هذه البلد، حيث لزمه طلاب العلم من آفاق الدنيا، وكان من أقرب الناس إليه الإمام المزني والربيع بن سليمان المرادي. المزني هذا هو خال الإمام الطحاوي، يعني أم الطحاوي أخت الإمام المزني، وكان الطحاوي يأخذ العلم عن خاله، يعني يتتلمذ على خاله المزني، لذلك تفقه ابتداء على المذهب الشافعي. وهذه طريقة سنية، يعني بعض الناس ربما يفهم فهما خاطئا أن دراسة العلم على مذهب يعد خروجا عن طريق القويم أو تعصبا أو غير ذلك، وهذا فهم قاصر. فإن كل أهل العلم خاطبة تعلموا علم الفقه ابتداء على طريقة الفقه المذهبي، إما مذهب أبي حنيفة أو مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى على الجميع. يكون هذا من باب الدراسة حتى يعلم الطالب كيف بنى الإمام وكيف بنيت مدرسة الإمام في المسائل الفقهية على الأصول، يعني كيف استنبط هذا الإمام. الفقه هذا ملكة صنعة، الفقه صنعة، يحتاج إلى أن يفهم الطالب كيف يستخرج الحكم الفقهي. طيب الطالب لا يزال صغير، لا يزال صغيرا، إذن لزاما لابد أن يتتلمذ على يد مذهب، يعرف كيف استنبط الإمام أبو حنيفة أو كيف استنبط الإمام الشافعي، فهذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال ابتداء في التعصب، أن يصبح ولاؤه وبراءته على المذهب وعلى آراء المذهب، هذا هو المذموم. أما التعلم فلا إشكال فيه. الإمام الطحاوي تتلمذ ابتداء على يد خاله، فكان شافعي المذهب، ثم انتقل بعد ذلك إلى حلقة إمام علم كان قاضيا آنذاك، وكان على المذهب الحنفي، وكان يرى خاله يقرأ في المذهب الحنفي وكتب المذهب الحنفي، فأعجبه ذلك. فلما تتلمذ على يد هذا القاضي أحمد بن أبي عمران تحول إلى المذهب الحنفي، تحول من كونه شافعيا إلى أن أصبح إماما من أئمة الحنفية، وأصبح مجتهدا في المذهب، ثم أصبح مجتهدا له اجتهاداته التي يخالف بها صاحب المذهب الإمام أبي حنيفة. وهكذا تدرج الطالب إخواني، الطالب طالب العلم أولا يعرف المذهب بأصوله ويتقنه، ويعرف تخريجات الأئمة في هذا المذهب، ثم يصبح مجتهدا في هذا المذهب، يعني قادر على أن يخرج حكم فقهي بناء على أصول، جزاك الله خير، يستطيع أن يخرج حكم فقهي بناء على أصول صاحب المذهب. يعني لما تقول له المسألة دي لو حبينا نخرج لها قول على أصول أبي حنيفة تمشي إزاي؟ يعرف. على أصول أحمد يعرف. هذه المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثالثة أن توسع في العلم وفتح الله عليه، يصبح مجتهدا مطلقا، يعني له اجتهادات خارج هذا المذهب الذي درس أصوله. وهذه المنزلة وهذه المرتبة لم يصل إليها إلا القليل الأفذاذ من أهل العلم. نحن جميعا بلا استثناء كل الجلوس لا نزال في مرحلة طلب العلم، طلاب علم، فضلا بقى أن واحد يزعم أنه مجتهد في مذهب. يعني النهاردة بعض الإخوة شايف نفسه مجتهد مطلق، يقول لك وأنا أرى وأنا رأيي والراجح عندي. أنت مين يا عم عشان الراجح عندك والرأي بتاعك؟ أنت مين؟ ماذا تعرف أصلا أنت حتى يصبح لك اجتهاد في مسألة؟ إنما أنت مثلك كما قالت أمنا عائشة لأبي موسى الأشعري، إنما مثلك كمثل فروخ رأى الديكة تصيح فصاح معه. إحنا كده يعني كتكيت يعني، هذا هو الحال. لكن يعني لعل الله تبارك وتعالى أن يرانا على الطريق فيلحقنا بهذا الركب. إن الرجل يحب القوم ولما يلحق به، فنحن نشهد الله تبارك وتعالى أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل العلم، ونسأله أن يحشرنا معهم في دار كرامته. الطحاوي تحول كما قلت المذهب الحنفي وأصبح إماما علما يصنف في هذا المذهب، وله كتاب مشهور جدا عند الحنفية يسمى بمختصر الطحاوي، هو من أشهر وأحسن كتب الحنفية المختصرة. وصنف كتب أخرى لأن الطحاوي كان له إسناد، يعني كان له رواية. فالطحاوي فقيه محدث، وهذا مما يميزه، لأن المدرسة الحنفية كما سنعرف ربما يكون علم الحديث فيها قليل. بضاعة الحديث كانت مزجاة عند أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة لم يشتهر برواية الأسانيد أو برواية الأحاديث، لم يكن كذلك، بخلاف صاحبيه وكذلك بخلاف الطحاوي. فالطحاوي من الله عليه فروى الأحاديث النبوية الكثيرة جدا، حتى أنه من شيوخه أبي داود السجستاني صاحب السنن، ومن شيوخه يونس بن عبد الأعلى شيخ الإمام مسلم، يعني اجتمع مع الإمام مسلم في بعض شيوخه، ورحل إلى بلاد الشام وأخذ الحديث. لذلك من أشهر الكتب المروية بالإسناد العالي كتاب شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي في 4 مجلدات، كتاب مصنف على الكتب الفقهية بالأسانيد المتصلة، هو من الكتب العالية ليس من الكتب النازلة في الإسناد. ثم صنف كتابا يعد من أعاجيب الدنيا يسمى بشرح مشكل الآثار، وهو الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ربما طالب العلم أو الإنسان العادي يرى أحاديث في باب واحد فيظن أنها متعارضة، مثلا حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، فالأول ينفي في ظاهره العدوى والثاني يثبت العدوى، فيظن الإنسان أن بينهما إشكالاً أو تعارضاً. أراد هذا الإمام العلم أن يفض هذه الإشكالات فجمع كتاباً سماه شرح مشكل الآثار في 11 مجلد، كتاب كبير جداً هو مطبوع متداول، وله كتاب في التفسير في 1000 ورقة، إلا أنه إلى الآن لم يطبع، قيل أنه مفقود وقيل أن بعض أجزائه وجدت في تركيا ويعكف عليها الآن بعض المحققين لإخراجها، ويعد من أعاجيب الدنيا أيضا في التفسير. فكان إماما علما مجتهدا، وجرت قصة بينه وبين عالم يناظره يوما، فقال الطحاوي بقول بخلاف قول أبي حنيفة، يعني كان اجتهاده مخالفا لقول صاحب المذهب الذي ينتسب إليه، فقال له المناظر له هذا ليس قول أبي حنيفة، يعني قولك هذا مش قول أبي حنيفة وأنت حنفي، المفترض أن تقول بقول من؟ أبي حنيفة. قال هذا ليس قول أبي حنيفة، فقال له كلمة جميلة، قال لا يقلد إلا متعصب. فقال المناظر أو غبي، فطارت الكلمة وأصبحت مشهورة الصيت في مصر، أصبحت زي المثل كده، ها لو إيه لا يقلد إلا متعصب أو إيه أو غبي. إحنا بقى كمصريين طبعا هذه الكلمات يعني كانت مشهورة أيامهم لغلبة العلم وغلبة الديانة، النهاردة المشهور إيه؟ أيوة مفيش صاحب بيتصاحب. طيب الإمام الطحاوي صنف هذه العقيدة، كتبها مختصرة بسيطة يجمع فيها أصول الاعتقاد. ما هي العقيدة؟ قلت قبل ذلك هناك كتاب جميل جدا ينبغي أن يحوزه كل طالب علم، هو كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس. ابن فارس يأتي بالكلمة، أصل الكلمة التي معك، ويقول لك ما هي المعاني التي تدور حولها هذه الكلمة؟ فمثلا كلمة عقد اللي هي أصلها أصل كلمة الايه؟ العقيدة. ها؟ كلمة عقد يقول لك تدور في اللغة العربية حول معنى كذا وكذا وكذا وكذا. لما تستحضر هذه المعاني يعني يتركز عندك في الذهن ويتجمع عندك في الذهن ما المقصود بكلمة العقيدة وما يتعلق بها. فيقول في هذا الكتاب أن كلمة عقد تدور حول معاني هي الربط والشد بإحكام. الربط والشد بإحكام، يقال عقد الحبل يعني إيه؟ يعني ربطه وشده بإيه؟ بإحكام. طيب، والعقيدة على وزن فعيلة مثل كلمة قتيلة. لما أقول فلانة قتيلة يعني إيه؟ يعني مقتولة. يبقى العقيدة معناها إيه؟ معقودة. يعني إيه معقودة؟ يعني وقع عليها فعل العقد، وقع عليها فعل الربط والشد والحزم. فيكون معنى ذلك أن العقيدة هي الأشياء التي عقد عليها القلب وربط فلا تقبل الحل. تاني، إيه معنى العقيدة؟ هي الأشياء التي جاءت في القلب فعقد عليها القلب، يعني الأشياء دي عقد عليها القلب، وقع عليها فعل العقد، فعل الربط هذا، كأن القلب ربط عليها، كأنها دخلت إلى القلب ثم ربطنا على القلب حتى لا تنفك. فهي أشياء يقينية جزمية لا ريب فيها ولا خلاف. مسائل العقدية مسائل يقينية لا ريب فيها، لا شك فيها، لا خلاف فيها، عقد عليها القلب، معقود القلب عليها. هذه العقيدة قد تكون عقيدة صحيحة وقد تكون عقيدة فاسدة. إذن سؤال، إلى كم قسم تنقسم العقيدة من حيث الصحة والفساد؟ نقول إيه؟ إلى قسمين، عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة. ما هو الضابط؟ ضابط العقيدة الصحيحة هي ما وافق الحق، وضابط العقيدة الفاسدة ما خالف الحق. وبناء عليه من قال الله واحد أحد، هذه إيش؟ عقيدة، عقيدة إيه؟ صحيحة. طيب من قال الله ثالث ثلاثة، هذه الأولى عقيدة والثانية إيه؟ عقيدة، صحيح ولا لا؟ فكلمة عقيدة يا إخواني ليست في حد ذاتها مدحا أو إيه؟ أو ذما، إنما الذي يمدح أن يقال العقيدة الإسلامية الصحيحة، صح؟ أما النصارى فعندهم اعتقاد، اليهود عندهم اعتقاد، البوذيون عندهم إيه؟ اعتقاد. كل يعتقد، كل ملة لها اعتقاد. الملة الوحيدة صاحبة الاعتقاد الصحيح ها؟ هي الإسلام، هذه الأمة. إذن العقيدة الصحيحة هي ما وافق القرآن والسنة، ما كان حقا. طيب نأخذ بقى تعريف. تعريف العقيدة الإسلامية إيه؟ هو التصديق الجازم، التصديق الجازم بأصول الإيمان الستة وأمور الغيب وأصول الأحكام القطعية. أخذ كل كلمة كده بالراحة خالص. العقيدة الإسلامية هي التصديق الجازم، إذن لا شك لا ريب لا تكذيب بإيه؟ واحد، بأصول الإيمان الستة المعروفة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وإيه؟ وشره. اثنين، وأمور الغيب، فكل ما غاب عنك سواء من أمور اليوم الآخر، الجنة والنار وصفات رب العالمين وأسمائه، كل هذه تدخل فين؟ في الأمور الغيبية العقدية والتي جاءت في القرآن أو في السنة، حتى ما كان في أشراط الساعة من خروج الدجال ونزول المسيح وغير ذلك. الشيء الثالث، وأصول الأحكام القطعية، هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس ربما يظن أن الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه ليست من العقيدة، هذا فهم خاطئ. فإن اعتقاد العبد بفرضية الصلاة والصيام والزكاة والحج ها هذا إيه؟ هذه عقيدة. بخلاف الأحكام الفقهية في داخل كل كل ركن. يعني أحكام الصلاة من القيام والقعود والوضوء هذه اسمها أحكام عملية صحيح؟ لا تدخل معنا في باب اعتقاد. كذلك أحكام الصيام وحكم من فعل كذا ومن فعل كذا والحج هذه أحكام تسمى بالأحكام العملية التي لا تدخل معنا في باب الاعتقاد. طيب نبدأ نقرأ متن العقيدة. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ منك وسلم عليكم. الله يحفظك. أسألك الله يحفظك. جزاك الله خير. أسألك الله يحفظك. جزاك الله خير. الله. يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. سنعلق على هذه العقيدة ونشرح إن شاء الله عز وجل ما جاء فيها من مسائل. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه عادة أهل العلم جميعا أن يبدأوا خطبهم وكلامهم ومصنفاتهم بالبسملة. البسملة اللي هي إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وورد في ذلك حديث مشهور جدا وهو كل حديث لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. أبتر يعني منزوع البركة. كل حديث وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي مقطوع البركة. هذا الحديث فيه خلاف طويل جدا فمن أهل العلم من يصححه ومنهم من يحسنه ومنهم من يضاعفه. على كل المسألة في ذلك خلافية. وهنا أنبه إخواني الكرام أنه لا ينبغي في المسائل الظنية مثل التحسين والتضعيف والتصحيح أن يجعل الأمر مثارا للجدل والشقشقة والخلافات والتدابر. فمن حسن الحديث وقال به لا يسرب عليه ولا ينكر عليه ومن ضاعفه كذلك لا ينكر عليه. وعلى كل دع عنك ذلك كله فقد كان صلى الله عليه وسلم يبتدئ بالبسملة في كتبه. دع عنك الحديث من ضعفه يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل كما تعلمون الكتب إلى الملوك واتخذ بعد ذلك خاتما صلى الله عليه وسلم. فكان يبدأ في كتبه المرسلة إلى الملوك والوجهاء ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك كتاب الله قبل ذلك مبدوء مستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبدأ مستعينا بالله الرحمن الرحيم وفيها تبرؤ من العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. الحمد لله رب العالمين أيضا فيها حديث كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. لكن هذا حديث يعني الأكثر على تضعيفه بخلاف البسملة. يقول قال العلامة أبو جعفر. واحد يقول لي يعني أبو جعفر الطحاوي يكتب على نفسه قال العلامة. إيه رأيكم؟ من الذي كتب قال العلامة؟ النساخ. حتى لا يظن ظان في أخي يكتب إيه قال العلامة فلان الفلاني ويكتب يقولوا لنا في ذلك سلف. لا طبعا بل هم كانوا أكثر الناس إزراء على أنفسهم رحمة الله تعالى عليهم. لكن هذا من الناسخ. الناسخ يكتب. يقول هذا يعني هذا الذي ستقرأه الآن ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. تكلمنا على كلمة عقيدة. من هم أهل السنة والجماعة؟ نقف عند هذه الجملة. أهل السنة والجماعة ما المقصود بذلك؟ أهل السنة والجماعة ليسوا فريقا وليسوا جماعة بعينها. وليسوا حزبا بعينه، وليسوا مذهبا فقهيا. هذا كلام مهم جدا. أهل السنة والجماعة ليس مذهبا فقهيا، وليسوا جماعة في فترة زمنية، وليسوا حزبا أو غير ذلك، إنما هو منهج. أهل السنة والجماعة منهج، من انتسب إليه اعتقادا وعملا حق أن يكون من أهل السنة والجماعة. طيب لماذا أطلق هذا اللقب؟ لماذا؟ ومن أي شيء أخذناه؟ هذان سؤالان. لماذا أطلق هذا اللقب؟ واحد. اثنين، من أي شيء أخذت هذه التسمية؟ لماذا سمى أهل العلم أصحاب هذا المنهج بأهل السنة والجماعة؟ ليه؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو مأخذ التسمية؟ أما الحاجة إلى هذا الاسم أو هذه التسمية أو هذا اللقب، فالجواب لظهور الفرق المخالفة لعموم المسلمين في المعتقد. خليك معايا كده، قصة باختصار. مات النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة لا خلاف فيها، ورثها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعلموها للناس جميعا، فظهرت نتوءات شذوذات، جماعات، فرق تنتسب إلى رؤوس. ظهرت نتوءات شذوذات. لما تسمع كلمة شذوذات يبقى الغالب على الايه؟ على الهدي، على الدين، على الملة، على العقيدة الصحيحة. لكن هذا شذ، يعني ند، خالف الجماعة، فأصبح له ايه؟ له قول ينابذ قول الجماعة. من هم الجماعة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف ما هم عليه في المعتقد. لما ظهرت هذه الفرق وهذه النتوءات المنتسبة إلى الرؤوس، سواء كانت تنتسب إلى العمل نفسه كبدعة الشيعة أو بدعة الخوارج، أو إلى صاحب الفكر وصاحب النظرية أو هذا القول المؤسس كالجهمية، ينسبون إلى الجهم بن صفوان، وإلى ما غير ذلك. لما ظهرت هذه الفرق أصبح المسمى الذي ظهر على جميع جماهير المسلمين أنهم هم أهل السنة، وأنهم هم أهل الإجماع أي الجماعة. إيه معنى بقى السنة؟ السنة ليس المقصود بها هنا المشهور في اصطلاح الفقهاء هو ما يضاد أو ما يعارض أو ما يكون عكس الواجب، إنما المقصود بالسنة هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والسلوك والعمل، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والسلوك والعمل. ودليل ذلك، يبقى نأخذ بقى السؤال الثاني، من أين أخذت كلمة السنة؟ عندنا الحديث المشهور جدا، وهذه أحاديث ينبغي أن تحفظ، وهو من الأحاديث الأربعين النووية. وأرجو كل أخ يعني ينتسب إلى التدين وإلى هذه السنة أن يحفظ الأربعين النووية. عيب عار على أخ ملتزم بآل سنة واثنين وثلاثة لا يحفظ الأربعين النووية. هذه أصول من أصول الإسلام، وهو حديث العرباض بن سارية المشهور الذي قال فيه: وعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الإيه؟ العيون، حتى قلنا يا رسول الله كأنها موعظة إيه؟ مودع، فأوصنا. ففي الحديث قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم هذا هو الشاهد بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، إلى آخر الحديث. الشاهد هنا إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. حافظ ابن رجب له شرح جميل جدا على الأربعين النووية، وزاد عليها عشرة أحاديث في كتاب خطير. أنا لا أدري كيف، يعني هناك أخ ملتزم لم يقرأ هذا الكتاب بعد، هو كتاب جامع العلوم والحكم. هذا الكتاب ينبغي أن يكون لك فيه ورد حتى تتقنه، مليء بالفوائد. فذكر في تعريف السنة في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال المقصود هنا بالسنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والسلوك والعمل، وتلك هي السنة الكاملة. السنة الكاملة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه فين؟ ثلاث أشياء: عقيدة، سلوك، عمل. فكل ما من انتسب إلى هذا المنهج سمي بسني، إلا أن كلمة سني أصبحت مشهورة مرادفة لكلمة الشيعي، فيقال هذا سني وهذا شيعي. وذلك لأن من أوائل البدع المحدثة، وليست أولها، من أوائل البدع المحدثة بدعة التشيع، فيعتبر هذه البدعة بدعة قسمت السنة، قسمت المسلمين قسمين: قسم ذهبوا إلى هذه البدعة بدعة التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وباقي الناس يوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. طيب، كلمة الجماعة بقى، ما المقصود بالجماعة؟ هل المقصود بالجماعة الذين يجتمعون على إمام؟ ومن نابذ هذا الإمام يعد ليس من الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ وردت عدة ألفاظ. لفظ المشهور: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. هناك لفظ آخر صحيح أيضا قال: هي الجماعة، هي الجماعة. إذن نأخذ لفظ السنة من حديث العرباط، ونأخذ لفظ الجماعة من هذا الحديث، حديث الافتراق، هذا الحديث المشهور بحديث الافتراق. وأول من صرح بهذا الاسم، جمع بين السنة والجماعة، هذا سؤال مهم جدا، هو الإمام الحضر العلم عبد الله بن عباس. ابن عباس أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن، والإسناد صحيح إليه، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح، في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والضلالة. يبقى بياض الوجه سيكون لمن؟ لمن لزم السنة والجماعة. ما هي الجماعة؟ هي ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. الجماعة ما اجتمعوا عليه. عشان كده كلمة مشهورة جدا: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. يعني يعني إن كنت وحدك على ما كان عليه الصحابة فأنت فأنت الجماعة. فإن الناس قد تفترق فيصبح أكثر الناس على الباطل، صحيح؟ فهل يسمون حينئذ بالجماعة؟ قد يكون الناس مع أئمة الكفر ومع أئمة الضلال ومع الجور والطغيان، وشراذ من الناس ضد ذلك، فهل يقال هؤلاء الذين تجمعوا مع هذا المجرم أو هذا الطاغية هم الجماعة وما سواهم هم أهل الضلال؟ لا، المقصود بالجماعة ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. فمن كان على ما هم عليه فيقال عنه مع الجماعة. واضح إخوانا كده؟ فلذلك قال: هذا ذكر بيان عقيدة السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. طيب، هو العقيدة على مذهب؟ إذن ماذا يقصد بكلمة على مذهب؟ يعني أنا تلقيتها من هؤلاء الأئمة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف. يعني أراد أن يقول لك: لا تظن أن أبا حنيفة وصاحبيه كانوا على غير هذه العقيدة، بل أبو حنيفة وصاحباه على معتقد أهل السنة والجماعة. وهذه نقطة مهمة جدا. طالب العلم الذي لم يأخذ العلم عن الأشياخ أو عن الكبار وأراد أن يستقل بفهمه من الكتب يضل. لو فتحت كتاب مثل كتاب تاريخ بغداد الحافظ الخطيب البغدادي رحمة الله عليه ذكر فصلا طويلا كبيرا جدا في ذم أبي حنيفة. في هذا الفصل أخبار موضوعة وأخبار ضعيفة وأخبار صحيحة تحمل ذما لبعض المعاصرين وبعض اللاحقين لأبي حنيفة، منها كما قلت ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. فربما أخذ الطالب هذه الأخبار وتلقفها فحكم على أبي حنيفة والحنفية بأنهم ضلال منابذون لأهل السنة والجماعة، وهذا يدل على سوء فهم، وما أوتينا إلا من قبل هؤلاء. لذلك الكلمة المشهورة التي حق أن تكتب على كل كتاب، حق أن تكتب هذه الكلمة على كل كتاب، كلمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الموافقات، يقول: وقد كان يقال إن العلم في صدور الرجال ثم أودع الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي العلماء. ثاني، وقد كان يقال إن العلم في صدور الرجال، أي في صدور أهل العلم، ثم أودع الكتب وصارت مفاتيحه، أي مفاتيح هذا العلم المودع في الكتب، بأيدي من؟ بأيدي أهل العلم. فمن أراد أن يأخذ خير خزائن العلم من الكتب دون المفتاح ضل. ما القصة؟ الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه من أئمة الدنيا ومن أعظم فقهاء الملة إن لم يكن أعظمهم، وتتلمذ على يد التابعين بل على يد كبار التابعين، لكنه كان في العراق في الكوفة، وفي زمنه كثرت الفتن وكثر الوضاعون الكذابون، وأبو حنيفة لم يكن كما قلت في أول الدرس من أصحاب الرحلة في طلب الحديث، إنما أوتي فهما حادا وذكاء ثاقبا رحمة الله تعالى عليه. لذلك صح فيه قول القائل: الناس في الدنيا في الفقه عيال على أبي حنيفة، وأنا والله الذي لا إله غيره كلما قرأت لفقه أبي حنيفة ومدرسة الحنفية عرفت أنهم هم أهل الفقه، حتى في تبويباتهم. كتاب المبسوط للسرخسي، كتاب من أمهات الكتب الفقهية، في 15 مجلدا، هذا الكتاب تحار في براعة التصنيف والتبويب الفقهي. يعني لك تتخيل التبويبات في غاية الجودة فضلا عن الفقه الداخلي. لذلك حكمت بلاد الإسلام دهورا وأزمنة عديدة بفقه أبي حنيفة. يعني فقه أبو حنيفة أصبح بعد ذلك هو المذهب المعتمد حتى في القضاء الشرعي، حتى في الدولة العثمانية كان هو القضاء الشرعي يقضى به بين الناس، وذلك لاتساعه وعظم المسائل فيه. لذلك افترضوا ما يسمى بالفقه الافتراضي، فقه الافتراضي اللي هو ايه؟ مسائل لم تقع، يجلسون يقولون ماذا لو حصل كذا، ما هو الحكم الفقهي، ويدونون، لا يقتصرون فقط على المسائل الموجودة في الأحاديث النبوية فضلا عن الآيات، إنما يحاولون إمعان الذهن وإعمال الفكر في مسائل غير واقعية. بعض الناس أنكر عليهم ذلك لكن كان الحق لهم. مثلا من المسائل المشهورة في زمانهم يقول لك: ما الحكم في من صلى وهو يحمل في جيبه قربة فساء؟ تخيل مثلا المسألة دي مثلا من 900 سنة، هل يتخيل أن الريح قد يوضع في إناء في قارورة ويحمله الإنسان؟ أنت ممكن ساعتها تقول يعني ما هي أهمية هذه المسألة، نحن الآن نحتاج هذه المسائل. لو جاءك شيخ وواحد يسأل شيخ قال له: يا شيخ أنا مركب أسطرة، ينفع أصلي ما ينفعش أصلي؟ إيه رأيكم في هذا الرجل؟ نحتاجها ولا ما نحتاجها؟ يقول لك: الصلاة على الأرجوحة، المرجيحة يعني، وغير ذلك من المسائل الكثيرة جدا التي لا حصل لها. أبو حنيفة رحمة الله عليه في زمانه كثر الوضعون ولم يكن كما قلت ذا دراية بعلم الحديث. علم الحديث هذا علم آخر تفني عمرك وأعمارا حتى تفهمه. لذلك لم يتكلم في علم الحديث، أقصد يتكلم يعني في الإعلان، واحد يقول لك هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف، إلا أفزاز من الأمة. سيبك من الجماعة اللي النهاردة ما تمسك كتاب حققوا فلان والكلام اللي أنت شايفه ده، ده اسمه كلام تجاري، ها؟ دعك من ذلك. الشيخ أبو إسحاق الحويني بيقول أنا لا أظن إن في العالم الإسلامي من يحق له الكلام في علم الحديث إلا خمسة أو ستة، خمسة أو ستة، ها؟ النهاردة الأخ يقول لك إيه؟ تخريج وتحقيق وأصبح محدث. لا، لما تقرأ بقى تاريخ المتقدمين الذين يعني عاشوا في الحديث بوقتهم وأعمارهم ودمائهم واختلط بشحمهم ولحمهم، تجد فعلا معدودين على الأصابع. اللي يمسك الحديث يعرف هل هذا حديث مكذوب ولا موضوع ولا صحيح ولا فيه علة. أبو حنيفة اهتم بالفقه، ربنا فتح عليه في باب الإيه؟ الاستنباط والفهم. فماذا فعل؟ تأتيه الأحاديث، لا يعرف هل هذا حديث صحيح ولا ضعيف. فماذا يفعل أبو حنيفة؟ اعتمد الأحاديث المشهورة التي أصبحت كالمتواتر، ولا أقول المتواتر، أصبحت كالمتواتر مشهورة، فعكف عليها. وكلما جاءه حديث غريب لم يسمعه إلا قليلا، لا يعرف صحته من ضعفه، طرحه جانبا. فربما تأتيه المسألة في نفس الباب فيها حديث لكن غير مشهور، فماذا يصنع أبو حنيفة؟ ينحي الحديث جانبا ثم يقيس على حديث صحيح مشهور وما حديثه، ثم ترك الحديث. هل يسمى هذا إعراض عن الحديث أم ترك للحديث؟ هذا أعرض ولا ترك؟ هذا ترك، ما أعرض. الإعراض أن أعرف قدر الشيء ثم أزهد فيه. أبو حنيفة ما فعل ذلك، بل كان يقول إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي. هذه كلمة مشهورة عنه صحيحة، لكن كما قلت لكم الرجل له عذر. فإيه اللي حصل بها؟ أبو حنيفة أصبح له حلقة وله تلاميذ من كل الدنيا، الناس تسمع إن في عالم عجيب في الاستنباط والفقه يدعى أبا حنيفة النعمان بن ثابت، يرحل الناس إليه يأخذون الأحكام الفقهية فيرجعون إلى ديارهم. فعلماء الحديث والعلماء الآخرون يسمعوا اجتهاد أبي حنيفة فيجدوا اجتهاد أبي حنيفة مصادم أو معارض لنص صحيح عنده. تكرر هذا الأمر، فأصبح هناك ذم لأبي حنيفة لأجل هذه القضية، وسموا مذهب أبي حنيفة ورأيه بمدرسة أهل الرأي، وأصبحت الكلمة المشهورة إن أبا حنيفة استقبل الآثار يردها برأيه، إن أبا حنيفة استقبل الآثار يردها برأيه. لكن عرفنا العذر هو صحيح. لذلك صاحبي أبي حنيفة وأكبر اثنين في المذهب بعد أبي حنيفة أبو يوسف القاضي أبو يوسف يعقوب ومحمد بن الحسن الشيباني، خالف أبا حنيفة في ثلثي المذهب. ليه؟ لأن محمد بن الحسن الشيباني مثلا رحل إلى مالك بن أنس في المدينة فأخذ عنه الموطأ وكان من أصحاب الحديث، فماذا فعل؟ خلاص هو عنده أبو حنيفة بيحبه صحيح ولو اجتهاد ثاقب، إلا أن هذه المسألة فيها نص، فيترك قول أبي حنيفة لقول من؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا هو مذهب من؟ أبي حنيفة، ولو علم لقال به. إذن هذه الأشياء الآثار الموجودة في ذم أبي حنيفة كانت لأجل ذلك. لذلك بعد القرن الخامس لم يعد عالم قط من علماء أهل السنة والجماعة يذكر هذه المثالب في أبي حنيفة، لا تذكر. ليه؟ التمسوا له العذر وأصبح إماما معظما له أتباع أجلاء ومذهب معترف به وفقه يترحم عليه. واضح كده يا إخواننا؟ طيب، يقول على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقف عند كلمة ويدينون، ما هو الدين؟ الدين هو الجزاء في أصل اللغة العربية، والمقصود به هنا دان العبد ربه بكذا، أي خضع له وتعبد له بكذا. فأقول أنا أدين لله بصلاتي، أدين لله بزكاتي، أدين لله بتوحيدي، يعني أخضع وأتعبد وأذل لله بهذه الأشياء. وهنا مسألة مهمة جدا جدا جدا يا إخواني الكرام. العقيدة لا تتعلم لأجل معرفة فقط، يعني لا تتعلم لأجل معرفة الكفر من الإيمان والضلال من الهدى والسنة من البدعة وحسب، لا، بل الأصل في تعلم الاعتقاد ودراسته أن يعود على القلب، فيجعل هذا الإنسان ذا اعتقاد صحيح في ربه سبحانه وتعالى، يدين لله عز وجل به. فعلماء الاعتقاد وطلاب الاعتقاد هم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى، وأكثر الناس تعبدا لله عز وجل، وأكثر الناس تذللا وانكسارا بين يديه. ليه؟ لأن تعلم الاعتقاد يعرفك على ربك وعلى حقوقه، ويخوفك من الكفر والشرك والبدعة. لكن للأسف في هذه الأزمان المتأخرة تجد بعض المهتمين بدراسة علم الاعتقاد من أسوأ الناس، وغايتهم تكفير الناس والحكم عليهم بالبدعة، وهذا للأسف العلم ما دخل إلى قلبه. إنما كما قال صلى الله عليه وسلم لم يجاوز حناجرهم، لم يجاوز تراقيهم. لذلك الأصل أن ينضح هذا العلم عليك. عشان كده هذا الكتاب كتاب مبارك. شوف الطحاوي ميت في القرن الرابع، إلى اليوم نقول رحمه الله ونقرأ عقيدته ونحسب أنه كان مخلصا رحمة الله تعالى عليه. فإخواني الكرام، كلما تقرأ كلمة في هذا المعتقد انظر كيف أثرت عليك على علاقتك بالله عز وجل. اعتقادك بالله تغير ولا ما تغير؟ زاد إيمانك ولا ما زاد إيمانك؟ يقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، جملة خطيرة. نقول في توحيد الله معتقدين، أول وقفة، نقول معتقدين، هذا يشير إلى إيه؟ إلى أن عقيدتنا لابد فيها من القول والاعتقاد. فمن اعتقد الاعتقاد الصحيح ولم يصرح به ولم يقل به كان عندنا من الكافرين. يعني لو أن رجلا يعتقد ألوهية الله، بل يعتقد أحدية الله، ويعتقد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يقر بذلك، لم يعترف بذلك، لم يشهد بذلك، هذا يسمى عندنا إيه؟ كافر. قال تعالى وجحدوا بها، أي بالتوحيد، واستيقنتها من اليقين أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، رجل يقول الاعتقاد الصحيح إلا أنه لا يعتقد، عنده ريب أو شك أو تكذيب، هذا يسمى إيش؟ منافق. إذن لابد من موافقة القول المعلن إلى الاعتقاد المبطن. واضح يا إخواني كده؟ طيب، يقول نقول في توحيد الله. أرجو أن نقف عند كلمة توحيد، مهم جدا أن احنا نفك الألفاظ. كلمة التوحيد من أي فعل؟ وحد الشيء أي جعله واحدا. خليك معايا، التوحيد فعل العبد، من قولهم وحد الشيء أي جعله واحدا، فيقال وحدت إدارة المدرسة الزي، فأصبح الزي هو زي الموحد. كلام يا إخواننا مهم جدا عشان نفكك الدنيا. العلم مش صعب ولا حاجة، بس تفككه. تاني، التوحيد من إيه؟ من الفعل وحد الشيء أي جعله واحدا، فيقال الزي الموحد. زي الموحد يعني جاءت الإدارة قالت سنفرض على المدرسين أو الطلبة زي الموحد، جعلوا الزي واحدا. طب لما أقول توحيد الله، احنا قلنا التوحيد ده فعل مين؟ فعل مين؟ العبد. والوحدانية صفة مين؟ الرب. احفظ دي مهمة جدا، التوحيد فعل العبد، والوحدانية صفة الرب، فلكونه أحد وجب على العبد أن يوحده، فالعبد يوحد الرب الأحد. ثاني، العبد يوحد الرب الأحد، فالتوحيد فعل من العبد، والأحدية وصف لمين؟ للرب. أنت توحد الرب أي تجعل الله واحدا في ده السؤال الثاني هو. يبقى أنا وحدت ربنا يعني إيه؟ أي جعلت الله واحدا في إيه؟ في ثلاث أشياء: في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. عشان كده السؤال المشهور: إلى كم قسم ينقسم التوحيد؟ ها؟ السلف، علماء السلف منهم من قسم التوحيد إلى قسمين، ومنهم من قسمه إلى ثلاثة. وهنا مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، لأن بعض الأغبياء، وأنا قل ما أذكر هذا اللفظ، ولكن أقوله لأن في ناس أصحاب أهواء يتمنى أن يجد أي ذريعة ليضلل بها المخالف. احفظ هذه القاعدة: التقسيمات في العلوم لا يترتب عليها تضليل ولا تبديع ولا تكفير، إلا إن ترتب عليها إحقاق باطل أو إبطال حق. خذ القاعدة دي، مهمة جدا. التقسيمات في العلوم الشرعية لا يترتب عليها لا تضليل ولا تبديع ولا تكفير، إلا أن يترتب على هذا التقسيم إبطال حق أو إحقاق باطل، تغيير يعني. فالذين قسموا التوحيد، هذا اسمه تقسيم إيه؟ من باب الدراسة، من باب العلم. والتقسيم فائدته توضيح المعلومة. أنا لما قسم لك العلم الأمر يبقى عندك واضح تستجمعه، بخلاف ما يكون متناثر، صح؟ فالذي يقسم بعدما قرأ واستقصى بقت عنده معلومات، قال لك أخلي النظير مع نظيره وقسم لك العلم. عشان كده يقول لك إيه مثلا: وأركان الصلاة 14، مذهب تاني أركان الصلاة 13. هذه التقسيمات ليه؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابة كده في المسجد النبوي ويقول لهم يلا تعالوا يا جماعة اقعدوا النهاردة نتكلم عن أركان الصلاة 13؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل؟ لا يوجد حديث حتى مبذوب فيه كلام، صحيح ولا لا؟ أمال منين جبنا بقى كلمة أركان الصلاة؟ واحد يطلع يقول لك اللي يقول إن في حاجة اسمها أركان الصلاة يبقى مبتدع. أقول له إيه ده؟ أقول له أنت غبي، لأن هذه التقسيمات لم يترتب عليها إيه؟ زيادة في الدين، صحيح؟ أو إحداث في الدين، أو إبطال حق أو إحقاق باطل، إنما هي لتقريب العلوم. علماؤنا لما نظروا إلى التوحيد اللي هو إيه بقى؟ اللي هو فعل العبد مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وجدوا إن العبد يجب أن يوحد الله إما بطريقين ده تقسيم، أو بثلاث طرق. أما التقسيم الأول قالوا التوحيد قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، والتوحيد الثاني توحيد في القصد والطلب. نفك الدنيا شوية. القرآن والسنة أخبار وأوامر، القرآن والسنة أخبار وأوامر، مثل أقوال البشر بالضبط. يعني من ناحية التقسيم أنا كلامي معاك إما خبر وإما طلب، صح؟ يعني إما بحكي لك بقول لك الشمس طالعة، ده اسمه إيه؟ خبر. اسمه إيه بقى معنا؟ خبر. طيب أقول لك أعطني ماء، طلب. لا تذهب إلى الكنيسة، ها؟ ده اسمه إيه؟ طلب برضو. الطلب نوعين، طلب فعل وطلب إيه؟ كف. فكلامي كلامي وكلام الناس حاجة من اتنين: يا إما بقول لك خبر بحكي لك عن شيء، ها؟ أو أطلب منك أمرا أن تفعله أو أنهاك عن إيه؟ لذلك هذا الطلب يسمى إنشاء، واضح؟ كذلك القرآن والسنة إما أخبار وإما إيه؟ وإما طلب اللي هو الإنشاء. كل ما كان خبرا يقينيا، كل ما كان خبرا يقينيا أمرك الله أو أمرك رسوله أن تصدق به يعد في توحيد المعرفة والإثبات. فكل ما كان عن الله اسما أو صفة أو فعلا عن الله تبارك وتعالى أو عن أمور الغيب أو عن أمور الآخرة أو عن القدر أو عن الملائكة أو عن الرسل أو عن الكتب سيدخل في القسم الأول، هو توحيد الإيه؟ المعرفة، عرفت ها؟ والإثبات تثبتها ولا تنكرها، واضح كده؟ طيب. وكل ما كان في القرآن أو في السنة طلبا من الله تبارك وتعالى يترتب على تركه الوقوع في الكفر أو في الشرك يعد في توحيد الإيه؟ القصد والطلب. واضح كده يا إخوانا؟ عرفنا هذا التقسيم؟ طيب. التقسيم الثاني قسموا التوحيد إلى ثلاث أقسام، هو التقسيم المشهور. توحيد الربوبية، باختصار شديد جدا إيه معنى توحيد الربوبية؟ ما تنساش التوحيد فعل مين؟ الرب، يعني العبد جعل الشيء إيه؟ واحدا، يعني إيه؟ أنه لا رب إلا الله. إثبات الأحدية في الربوبية لمن؟ لله. هذا معنى توحيد الربوبية باختصار شديد. خد تعريف له، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. توحيد الله بأفعاله يعني إيه؟ يعني إثبات أحدية الله في هذه الأفعال. إيه هي الأفعال دي؟ المشتقة من الكلمة الرب. العرب إحنا قلنا تاني أهو، خلي بالك مش ممكن تفهم القرآن والسنة إن كنت تكره لغة العرب، العودة اللي التعليم حطها لنا قصدا بقى أو مش بقصد، نظرية المؤامرة أو مش المؤامرة دعها جانبا. أغلبنا كنت صراحة سواء كان تعليم عام أو تعليم أزهري ها عنده عودة في اللغة العربية، صحيح؟ هذا هو الواقع. فأصبح الإنسان منا يعاني من اللغة العربية ثم من تذوق القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة بلسان عربي إيه؟ مبين. لغة العرب من أسهل اللغات مع أنها من أحسنها وأعظمها، واللي يشعرك أن الأمر غير كده بيضحك عليك. وعلم النحو من أحسن وأسهل العلوم، وعلم النحو مش هو علم اللغة العربية، علم اللغة العربية هذا علم إيه؟ واسع جدا. من هو علم النحو؟ وإن كنت تريد أن يكون لك حظ في هذا الشرع وفي فهمه لابد أن يكون لك حظ في اللغة العربية وتذوق. ماشي يا إخواني؟ طيب. الرب، من هو الرب؟ الرب ترجع إلى لسان العرب، لأن خلي بالك لما نزل القرآن خاطبهم بمعهودهم في الخطاب، دي قاعدة مهمة جدا، أن القرآن خاطب العرب بمعهودهم في الخطاب. إيه معنى معهودهم في الخطاب؟ يعني ما تعاهدوا على استعماله واستخدامه. يعني القرآن لم يأتي بالكلمات المهملة في اللغة العربية أو الكلمات غير المستعملة أو الكلمات التي لا معنى لها، حاشا وكلا، واضح؟ لذلك ابن عباس كان يقول والله ما هناك آية ولا كلمة في القرآن إلا وأنا أعلم تأويله، حتى الحروف المقطعة، وصح ذلك عن ابن عباس. طيب، فكلمة توحيد الربوبية قلنا إيه؟ جعلوا الأحدية أو إثبات الأحدية لله فين؟ في الربوبية، يعني الله واحد أحد في الربوبية. ما هي الربوبية؟ من الكلمة الرب. ما معنى الرب في اللغة العربية؟ المنشئ، السيد، المدبر، الآمر. المنشئ، العرب تقول الرب على، تطلق كلمة الرب على المنشئ، السيد، ها؟ المدبر، الآمر. وكل هذه لا تكون إلا لرب العالمين. اعمل سهمين كده، اكتب فوق كده الرب سهمين. أنا كان نفسي يكون في شاشة لكن ما فيش للأسف يعني. عموما السهم الأول اكتب كده الخلق، سام الثاني اكتب الأمر، وعند كلمة الأمر يعمل سهمين، الأمر الكوني السهم الأول الأمر الكوني، والسهم الثاني الأمر الشرعي. اللي يعرف دي يعرف يعني توحيد ربوبية. إفرادك الله بالخلق واحد يعد من توحيد الإيه؟ الربوبية. إفرادك أنت الله بالأمر الكوني، إيه هو الأمر الكوني؟ سؤال، ما هو الأمر الكوني؟ حد عارف؟ لا أرفع إيده، ما هو الأمر الكوني؟ ها؟ تفضل. يعني إيه ما يجري في أفعال العباد؟ بس الأفعال العباد بس؟ كل المخلوقات، كل ما يحدث في الكون من إحياء وإماتة وإعزاز وإذلال ورزق وعطاء ومنع وشفاء وإسقام، كل شيء حركة أو سكنة يعد من قبيل الأمر الكوني، سواء تعلق بإنسان أو بجان أو بملك أو بحجر أو بورق أو بشجر، حط بالقوسين كده، كل ما يتعلق بما سوى الله. عشان كده أول آية في المصحف إيه هي؟ الحمد لله رب الإيه؟ ما قالش رب الإنسان ولا رب الجن، حط كلمة خطيرة، رب الإيه؟ العالمين، كل ما سوى الله إيه؟ عالم. إحنا عالم من ضمن الإيه؟ من ضمن هذه العوالم، صحيح؟ عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الملائكة، عالم النبات، عالم الحجر، عوالم أنا وأنت لا نعرفها، وداخل كل عالم عالم آخر. فعالم الحيوان منه عالم النمل وعالم الطير وعالم الوحش، كل حركات هذه الأكوان والأجرام والخلائق، كل ما سوى الله، كل ما يحدث لها، كل ما يحدث لها يسمى أمر إيه؟ كوني. إفرادك الله تعالى بإحداثه الأمر الكوني يسمى إيه؟ توحيد إيه؟ ربوبية. فكل من ظن أو اعتقد أن غير الله له دخل في حركة أو في سكنة في هذا الكون الفسيح فقد وقع في شرك الإيه؟ ربوبية. واضح؟ الأولانية ما حدش نازع فيها، اللي هي إيه؟ الخالق. حدش قدر يقول أنا داخل أحد، حدش. سيركم من الترهات السينمائية الأخيرة، التقارير اللي جاية بتقول إن الغرب نفسهم يخلقوا شيء، يعني موضوع الروبوتات والكلام ده، ده كلام هالس. اصنع كما تشاء روبوت، لكن إذا فقدت الاتصال تتحرك بنفسه، فضلا بقى الروح فين الروح، صحيح ولا لا؟ فهذه الأشياء ثقافات، يعني لأن الغرب الآن عالم ملحد مش عالم نصراني كما تظن. الغرب الآن يحكمه الإلحاد، والنصرانية تستورد عندما يراد لها الاستيراد لمآرب أخرى، لكن هم في الأصل إيه؟ ملاحدة. عشان ما حدش يقول أنا رايح النمسا وعايز أتجوز البنت كريستينا وهي نصرانية، لا بقاش لا في كريستينا ولا في إيه؟ ولا في نانسي، خلاص. واضح كده؟ إلا القليل النادر في بلاد الغرب. طيب، يبقى أول حاجة قلنا الخلق، الثاني الأمر، والأمر خدنا منه شعبتين، الشعبة الأولى الأمر الكوني وعرفناه، الثانية بقى الأمر الشرعي. الخلق والأمر الكوني ممكن تحط دائرة تانية كده تقول إيه؟ هذا من قبيل قسم معرفة التوحيد، المعرفة والإثبات. الثانية بقى الأمر الشرعي اللي هو من الذي يحق له أن يأمر؟ يأمر يعني هنا مش أوامر كونية، أوامر شرعية بالفعل وعدم الفعل. من الذي يحق له ذلك؟ الرب. عشان كده تلاقي مثلا في البيت يقول لك رب الايه؟ الأسرة. ليه؟ لأنه عنده حاجتين، الأمر الأول يقوم برعايتها وتصليح أمورها وتدبير معيشتهم، صحيح؟ والأمر الثاني هو مشنب، يقول ايه؟ افعلوا أو ها؟ ولا تفعلوا، صحيح ولا لا؟ عشان كده أول ما يحصل إشكال بينهم وبين رسول الله، هو مين الراجل هنا؟ صح؟ هو قصده إيه مين الراجل؟ يعني من الذي يأمر ومن الذي إيه؟ ينهى. كذلك رب العالمين لكونه الرب بمعنى الذي خلق وله الأمر الكوني، كذلك ينبغي أن يكون هو الرب بمعنى له الأمر الشرعي. لذلك ربنا قال في القرآن ألا له الخلق والأمر، فكل مشرع مع الله آمر بغير ما أمر الله قد نازع الله في ربوبيته، ومن أطاعه في ذلك فقد وقع في شرك الربوبية. تاني، كل من زعم أن له من الأمر شيء سواء كان أمرا كونيا أو أمرا شرعيا فقد نازع الله في الربوبية، ومن أطاعه في ذلك فقد وقع في شرك الربوبية. شكرا، فرعون قال حاجتين، فرعون قال حاجتين، قال إيه؟ قال ما علمت لكم من إله غير لي الإلهية، والتاني قال إيه؟ أنا ربكم الأعلى. يعني أنا ربكم، يعني أنا الآمر المسيطر في هذا الكون، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الأولانية سبحان الله ترك بعدها، لكن لما قال أنا ربكم الأعلى فإيه؟ فأخذه الله، لأن الله يغار. في الحديث المشهور حديث علي بن حاتم لما نزلت هذه الآية سمعها عدي، الآية بتقول إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا جمع رب، من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم وكان على النصرانية، قال يا رسول الله، الحديث في الترمذي حسن، قال يا رسول الله إنا لم نعبدهم، ماذا قال له؟ قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموه. يعني نصب نفسه آمرا، أمر كوني ولا أمر شرعي هنا؟ أمر أمر شرعي. ألم يحرموا عليكم الحلال ويحلوا لكم الحرام فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن وقعوا في شرك الربوبية وفي شرك الإلهية كما سنعرف أيضا، لكن في الأصل وقعوا في شرك الربوبية. واضح إخواني كده؟ نقف عند هذا الحد، إن شاء الله الجمعة القادمة نكمل القسم الثاني هذا، والله أعلم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.